إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 87 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. فنبدأ حصتنا لهذه الليلة ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى ويغضب ويرضى لا كأحد من الوراء. إذن المصنف بعدما ذكر وتكلم عن أفراد ربوبية الله عز وجل وأن الله عز وجل يقضي الحاجات ويستجيب الدعوات وأن قضاء الحاجة لا تدل على أن الله راض على من استجاب دعاءه، وكذلك قلنا بأن الله عز وجل يستجيب دعاء المؤمن ويستجيب دعاء الكافر ويستجيب دعاء المشرك، لأن استجابة الدعاء من أفراد الربوبية وليست من أفراد الألوهية. فكما قال الله تعالى في المشركين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجهم إلى البر إذا هم يشركون. وكذلك استجاب الله تعالى دعاء إبليس لما سأله وقال اجعلني من المنظرين، قال إنك من المنظرين، استجاب دعاء. من هنا نعرف بأن استجابة الدعاء من أفراد الربوبية وليست لا تدل على شيء ولا تدل على أن الله راض عن المستجاب لا. ثم انتقل إلى مبحث مهم جدا يا مشايخ، وهو مبحث الصفات الفعلية لله عز وجل، وهذا من المباحث الدقيقة، بل أقد أقول لكم من المباحث التي تميز بها أهل السنة عن سائر الفرق الضالة، تميز بهذا المبحث الصفات الفعلية. لأن قد تجد من شارك أهل السنة في إثبات الصفات ولكن في الصفات الفعلية ترون ينفون الصفات الفعلية لله تعالى، فهذا المبحث سنقف عنده إن شاء الله تعالى، وركزوا معنا بارك الله فيكم. إذن فالمصنف من قوله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء يريد تقرير مسألة عقدية مهمة، وهي إثبات الصفات الفعلية الاختيارية لله عز وجل، وأن الصفات الفعلية الاختيارية لله جل وعلا متعلقة بمشيئته وإرادته. وهذه المسألة مهمة جدا كما قلت لكم، تميز بها أهل السنة عن باقي الفرق. لهذا تجد الجهمية وتجد المعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتوردية كلهم ينفون الصفات الفعلية على خلاف بينهم طبعة الحال، لكن إذا جاءوا إلى الصفات الفعلية الاختيارية فهم ينفون هذا. فالجهمية أصلا تنفي جميع الصفات، فنحن فقط نذكر نقطة التشارك بينهم، لكن يختلفون في نفي هذا وهذا ينفي أكثر من هذا. ولهذا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يريد تقرير مذهب السلف في هذه المسألة، أن الله تعالى يغضب سبحانه وتعالى وأن الله تعالى يرضى سبحانه وتعالى. ودائما هذا في حد إيش؟ هذا دائما يكون مع قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فدائما الله تعالى يغضب لا كأحد من الورى كما قال المصنف، ويرضى لا كأحد من الورى وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله يتكلم ولا ما يتكلم؟ يتكلم سبحانه وتعالى، لكن هل كلامه ككلام الخلق؟ نقول لا. الله عز وجل يسمع، يسمع سبحانه وتعالى، لكن سمعه ليس كسمع الخلق. والله تعالى يبصر ولكن بصره ليس كبصر الخلق. فالله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، لكن نزوله سبحانه وتعالى ليس كنزول الخلق. فالله تعالى يجيء يوم القيامة للفصل بين الخلائق، لكن مجيئه سبحانه وتعالى ليس كمجيء الخلق. فكل ما تثبته لله تعالى من الصفات الفعلية استحضر ماذا؟ يستحضر قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما قلنا في الصفات التي تقدم ذكرها، فقلنا أنه يسمع ويبصر ويتكلم ويجيء وينزل ليس كمثله شيء، فكذلك نقول يغضب ويرضى وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الجملة فيها فوائد ومسائل. أول المسائل، المصنف نص على الغضب والرضا، والغضب والرضا ثابت في القرآن والسنة، كما قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. رضي ولا مش رضي؟ من أثبت هذا لنفسه؟ هو الذي أثبت لنفسه لقد رضي الله عن المؤمنين. فكيف تأتي أنت تقول لا، الله لا يرضى؟ الله لا يجوز أن نصف الله تعالى بصفة الرضا. لماذا؟ الله وصف نفسه لقد رضي الله، فمن تكون أنت حتى تتحكم في الله جل وعلا، تثبت ما تريد وتنفي عنه ما تريد؟ أنت من؟ هذه من الآيات، لقد رضي الله عن المؤمنين. وقال تعالى أيضا: رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا إثبات صفة الرضا. وقال تعالى أيضا: وباءوا بغضب من الله، إثبات صفة الغضب أو لا؟ إثبات صفة الغضب لله جل وعلا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إيش؟ خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. إذن غضب هنا صفة الغضب ثابتة في حق الله جل وعلا، وقد أثبت هذا لنفسه. بل جاء في حديث نعيم أهل الجنة لما سألهم الله عز وجل: هل رضيتم؟ قالوا: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فقال: أحل عليكم رضواني. ركزوا معي، أحل عليكم رضواني، هذا رضا أو لا؟ رضا ثابت لله عز وجل. وكل هذه النصوص تدل على أن الرضا والغضب ثابت لله تعالى. بل جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدعو الله يغضب عليه. طيب، في قوله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، هذا فيه إثبات الصفات الفعلية، أن الله يغضب ويرضى. وش هي الصفات الفعلية؟ الصفات الفعلية متعلقة بمشيئته وقدرته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، يعني ليس لازمة لذاته سبحانه وتعالى، ليس من الصفات اللازمة له وأنه متصف بها أزلا وأبدا، لا، وإنما تتعلق بمشيئته. إذا نفهم أن الصفات الفعلية الغضب والرضا يحل، تحل الصفة ثم تزول، ثم تحل ثم تزول. واضح كلامي ولا مش واضح؟ ليش قلت هذا الكلام أنا؟ لأن الفرق بين هذه الصفة التي هي الصفة الفعلية والصفة الذاتية، أن الصفة الذاتية لازمة له سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، الصفة الذاتية لازمة له، صفة الوجه مثلا لله تعالى فهي لازمة له سبحانه وتعالى، صفة الكلام باعتبار أنها صفة ذاتية، صفة السمع، صفة البصر، فهذه لها جهة ولها جهة أخرى، صفة ذاتية وصفة فعلية باعتبار الآحاد. إذن فالصفة الذاتية لازمة له كالعلو، ولكن الصفة التي تحل ثم تزول هذا إيش تسمى؟ صفة فعلية. هذا الصفة فعلية متعلقة بمشيئة الله تعالى، ولهذا قال الله تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. إذا ماذا نفهم من هذا؟ ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، نفهم أن الله تعالى يغضب تحل الصفة ثم تزول، فهذه متعلقة بمشيئة الله عز وجل. ثم من ما ذكره المصنف كذلك ما ذكره الشارح في قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل عليكم رضواني، نفس الشيء متعلقة بالصفة الفعلية، أنها متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى وقدرته. طيب، ننظر الآن إلى من خالف أهل السنة في هذه المسألة. من خالف أهل السنة، وقلنا جميع الفرق خالفت أهل السنة: الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، الكلابية والماتريدية، لم يثبتوا الصفات الفعلية لله عز وجل. طيب لماذا؟ هذا لابد أن ننظر لماذا ينفون عن الله عز وجل هذه الصفات، رغم أنه سبحانه وتعالى أثبت هذا لنفسه، وأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم هذا: أنتم أعلم من الله. ولهذا من المخالفين عندنا مثلا الجهمية. الجهمية أصلا الجهمية لا يثبتون لله صفة ولا يثبتون لله اسما، ومنهم من غلا وقال إن الله عز وجل لا نثبت له لا وجود ولا عدم، فشبه الله تعالى بالمستحيلات. ومنهم من قال لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم، فدخلوا في العدم. هذا الجهمية غلوا، وهؤلاء عند كثير من أهل العلم أنهم زنادقة، عند كثير من أهل العلم، وعلى رأسهم الجعد بن الدرهم الذي قتل، قتله إيش خالد بن عبد الله القصري، ضحى به يوم العيد كما يقول ابن القيم، شكر الضحية كل صاحب سنة لله ضرك من أخي قربانه. وكذلك تبعه الجهم بن صفوان، وبعد ذلك جاء بشر المريسي، ولكن الذي جعل لهذه البدعة وهذه الضلالة شوكة هو الجهم، ولهذا نسبت إليه الجهم بن صفوان. فقالوا بأن هم ينفون الصفات أصلا، وقالوا صفة الغضب والرضا ليست من صفات الله، وإنما هذا شيء منفصل عن الله. الغضب والرضا عندهم شيء منفصل عن الله، يعني الغضب هو إيش؟ هو العقوبة، فهذه متعلقة بالخلق وليس أن الله تعالى متصف بها. فالغضب هو العقوبة، والرضا هو النعيم، وهذا متعلق بمن؟ بمن غضب عليه وبمن رضي عنه. فالذي غضب عليه يستحق ماذا؟ إذن العقوبة هي الغضب. ولا نقول بأن الله تعالى متصف بصفة الغضب، سبحان الله، الله تعالى يقول غضب عليه المغضوب عليهم، فباءوا بغضب من الله، وأنت تقول بمعنى العقوبة. على كل حال هذا هو عين التحريف. أما الكلابية فهم أول من نفى، الكلابية الأشعرية والماتريدية، أول من نفى الصفات الفعلية، ولهذا ترون بعض من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة وخالف أهل السنة في بعض المباحث، فمن الأمور التي خالف فيها أهل السنة هي الصفات الفعلية. كثير من الأشاعرة، لأن الأشاعرة مراتب، وأدناهم الذين يثبتون الصفات الذاتية لله عز وجل وينفون الصفات الفعلية. لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا لله عز وجل الصفات الفعلية فجعلناه في هذه الحالة نجعله محلا للحوادث، ومن قامت به الحوادث لا تقوم الحوادث إلا بمخلوق، والله تعالى منزه عن ذلك. وش هي الحوادث؟ يعني الشيء الذي يتغير ويتجدد. يقول الله عز وجل لا يمكن أن تقوم به الحوادث، فلما نحن نقول يغضب يرضى يجيء ينزل، هذه عندهم إيش؟ هذه عندهم حوادث، والحادث لا يقوم إلا لأنه عارض، صفة عارضة لا تقوم إلا بالمخلوق، أما الله تعالى فمنزع عن ذلك. طيب وإيش النتيجة؟ الله لا يتصف بالصفات الفعلية، لا يمكن أن نقول يغضب ولا يمكن أن نقول يرضى، وإيش نقول؟ هنا سيأتي كيف حرفوا، كيف حرفوا. ولما نحن نذكر الغضب والرضا نذكر من باب التمثيل، وإلا هذا إيش؟ قس عليه جميع الصفات الفعلية. ولهذا الأشاعرة والكلابية قالوا أن الغضب هو واحد والرضا هو واحد، الغضب هو واحد، قبل أن نتكلم في كيف حرفوا وإيش المعنى المقصود بالغضب والرضا. قالوا هو واحد، هو شيء واحد، الغضب واحد والرضا واحد، هو صفة ذاتية يتصف الله تعالى بها أزلا وأبدا ولا تتغير. كيف لا تتغير؟ يعني من رضي الله عنه فقد رضي عنه ولا يغضب عليه أبدا، ومن غضب عليه فهو مغضوب عليه ولا يرضى عنه أبدا. لا، لكن عندنا إشكال، كلامك صحيح لكن عندنا إشكال. الكافر حال كفره يغضب عليه ولا ما يغضب؟ طيب إذا أسلم يرضى؟ يقولون لا أبدا، لأن إذا غضب عليه أول الأمر فهو مغضوب عليه. إذن هم باعتبار ماذا جعل الغضب والرضا صفة ذاتية؟ باعتبار العاقبة. ما معنى باعتبار العاقبة؟ قالوا إذا كان من أهل الجنة فهو مرضي عنه وإن كان كافرا، وإن كان من أهل النار فهو مغضوب عليه وإن كان مؤمنا ثم ارتد. واضح كلامي؟ الآن مثلا عمر رضي الله عنه مغضوب عليه ولا مرضي عنه عندهم؟ ليش؟ ليش؟ لأن العاقبة الجنة. طيب لما كان كافرا عمر رضي الله عنه كان مرضي عنه عندهم؟ عندهم نعم، الله تعالى رضي عنه وإن كان عمر كافرا. نأتي العكس الآن، من كان مؤمنا ثم ارتد مثلا، من يعطينا مثال؟ مسيلمة، نعم هذا الكذاب. فمن كان مؤمنا حال إيمانه رضي الله عنه ولا ما رضي عنه؟ بالنسبة لعقيدة أهل السنة والجماعة هم يقولون لا، ما دام كانت خاتمته إلى النار فهو مغضوب عليه وإن كان مؤمنا. ليش؟ يعني لماذا قلتم هذا الكلام؟ قالوا لأن هذا الكلام هو الذي يستقيم حتى ننفع عن الله أنه محل الحوادث. فإذا أثبتنا هذا أنه هذا رضي عنه ثم غضب عليه ثم غضب عليه ثم رضي، هذا تجدد تغير، والله منزع عن هذا. ليش تحكمون عقولكم في هذا الأمر؟ لماذا تدخلون عقولكم القاصرة في هذا الأمر؟ الله أثبت لنفسه الرضا وأثبت لنفسه الغضب، وإيش دخلكم أنتم؟ هذا عين الضلال. تعرفون عين الضلال من أين جاء؟ هو من تحكيم العقل. تحكيم العقل في إثبات الصفات ونفيها هم الذي جعلهم ضلوا والعياذ بالله، سواء الصراط وانحرفوا. إذن هنا على قولهم هم أن صفة الغضب شيء واحد وهو أزلي، وصفة الرضا شيء واحد هو أزلي كذلك قديم على حد تعبيرهم. إذن هنا نستفيد ماذا؟ نستفيد من كلامهم يفهم أمران. أولا نفي الصفة، ما في الصفة. ثم ما فائدة كتابة الحسنات والسيئات؟ أنا أسألكم، ما فائدة كتابة الحسنات والسيئات إذا كان هذا مرضي عنه باعتبار المآل والغاية؟ طيب ليش تكتب عليه السيئات حال كفره؟ كلامي واضح ولا مش واضح؟ هذا مغضوب عليه باعتبار المآل حال إسلامه، ليش تكتب الحسنات؟ ليش الملائكة يكتبون وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ هذا كلام باطل. يعني بعد نفي الصفة كذلك هذا الأمر واضح في إلغاء كليا لمهمة الملائكة ووظيفة الملائكة من جهة كتابة الحسنات والسيئات. إذن فعند الأشاعرة الكلابية والماتريدية أن إثبات الغضب والرضا هو إثبات للصفات الفعلية الاختيارية، فهي حوادث تقوم بالله جل وعلا، وهذا لا يجوز في حق الله تعالى، إذن فنفوا هذه الصفة الاختيارية. ثم من المسائل المتعلقة بهذه الجملة كذلك، هم أول من أحدث التقسيم المعروف، الصفات على قسمين، الصفات الفعلية والصفات الذاتية. هذا الكلابية هم الذين أحدثوا هذا التقسيم، ولكن هم أحدثوه لنفي الصفات الفعلية أنها الحوادث. لكن أهل السنة والجماعة أخذوا هذا التقسيم واستعملوه، لكن إيش؟ وفق النصوص الشرعية، وقالوا بالصفات الذاتية والصفات الفعلية لكن بما يوافق الشرع. أما هم لا، لما قالوا بالتقسيم وإنما قالوا به باعتبار ماذا؟ باعتبار إرادة نفي الصفات الفعلية عن الله تعالى، وأن هذه فيها إثبات قيام الحوادث بالله جل وعلا، وهذا باطل. طيب ما هي الصفات الذاتية؟ مر معنا هذا، تفضل. أحسنت، هي الصفات الملازمة لله عز وجل أزلا وأبدا، صفات ذاتية يتصف بها سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. صفة الوجه، صفة اليدين، صفة العينين، صفة القدم، هذه صفات ذاتية. صفة الكلام باعتبار، صفة السمع، صفة البصر باعتبار، لأن هذه دائما عندها الصفات الذاتية لها اعتباران، منها صفات ذاتية خبرية كالتي ذكرت، والأخرى لها لازمة ولها آحاد كذلك. طيب الصفات الفعلية تفضل. إذن أحسن لا أحسنت، لا يتصف بها أزلا وأبدا، وإنما متعلقة بإيش؟ بمشيئته وقدرته، لأن هي الصفات الاختيارية، فيتصف بها سبحانه وتعالى متى شاء، سبحانه وتعالى إذا شاء. ولهذا نحن لما نتكلم عن صفة الكلام ماذا نقول؟ نقول الله تعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء وبما شاء سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. فإذا لو نظرنا إلى الصفات الفعلية، هناك صفات فعلية وهناك صفات اختيارية فعلية، وهناك صفات أصلها صفة ذاتية أحدها فعلية. مثلا صفة الكلام، إيش هي صفة الكلام؟ ذاتية، لكن أحدها، فهمتم إيش معنى أحدها؟ يعني الله عز وجل يتكلم متى شاء. مثلا كلم موسى ولا ما كلم موسى؟ كلم آدم عليه السلام؟ كلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلم جبريل وما كلم جبريل؟ طيب الكلام الذي كلم به الله عز وجل موسى وكلم آدم وكلم جبريل وكلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الصلاة والسلام أجمعين، هل هو نفس الكلام؟ لا أبدا، ليس نفس الكلام، بخلاف ما يقولون هم، يقولون نفس الكلام هو يتكرر. فإذا قلت قل هو الله أحد بالعربية هو قل هو الله أحد، بالسريانية هو نفس الآية، وبالعبرية هو نفس، إيش هذا؟ هذا كلام باطل، نفس الكلام. ليش؟ حتى لا يقال بأن يقوم بالله الحوادث، لأن لما قال يا آدم، ولما قال لإبليس أمره بالسجود، يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم مع موسى عليه السلام يا موسى، فهل كل كلام يختلف عن الآخر؟ الله عز وجل شاء سبحانه وتعالى يتكلم. هذا باعتبار الصفة الذاتية يتصف بها سبحانه وتعالى الكلام، ولكن باعتبار الأحاد كلم موسى، كلم آدم، كلم جبريل، كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه صفات فعلية. إذن هذا ما يمكن أن نقوله. والشبهة التي ذكرناها هو ما ذكرنا أنهم قالوا إذا أثبتنا الصفات الفعلية فقد أثبتنا الحوادث وجعلنا الله عز وجل محلا للحوادث. والمسألة الرابعة وهي أن الذين لا يثبتون صفة الغضب يتأولونها، وهذا التأويل تفضل نقول باعتبار استعمال اللفظ المناوى، إلا الأصل لا نقول يتأولونه، إنما يقول يحرفونها. فما هي صفة الرضا عندهم وما هي صفة الغضب عندهم؟ إيش يقولون؟ الجهمية يقولون الغضب هو الانتقام والرضا هو النعيم. وطيب الأشاعرة وإيش يقولون في الغضب وغيرهم؟ يقولون إرادة الانتقام والرضا إرادة الإحسان. طيب لماذا؟ لماذا قالوا إرادة الانتقام؟ إذن هم يثبتون صفة الإرادة. طيب ليش يثبتون صفة الإرادة؟ لأن العقل يثبتها، العقل يثبت صفة الإرادة. ولهذا الأشاعرة كم يثبتون من صفة؟ سبع صفات. من يذكرنا بها؟ من يذكرنا؟ له الحياة، له الحياة والكلام والبصر، علم إرادة سمع واقتدر. ابن عاشر في المرشد المعين ماذا قال؟ من يحفظ منكم في المقدمة؟ وقدرة، إرادة، علم، حياة، سمع، كلام، بصر، لواجبات. كم سقى هنا؟ سقى أيضا سبع صفات الأشاعرة. ابن عاشر هو المعتمد عندنا في الفقه، فقه المالكي من باب الطهارة تحت، فقه مالكي من باب الطهارة فوق، عقيدة أشعرية، وفي الأخير سلوك الجنيد. وكأن الإمام مالك ما كانت عنده عقيدة وما كان عنده سلوك. سبحان الله، تستغربون لما تستغربون. لما تبدأ المتن تجد عقيدة أشعرية، ولما تشرح في كتاب الطهارة تجد فقه مالك، ولما تصل إلى السلوك تجد التصوف الجوني. وأين إمام مالك يعني؟ إمام مالك فقط في الفقه. على كل حال، فهم كم يثبتون؟ 7 صفات مع إثبات الصفات الأخرى، لكن ليست لأن هذه يثبتها العقل، الإرادة يثبتها العقل، فما أثبته العقل فهو قطعي. نعم، عليك بعقيدة السلف، والله سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلفها لا غرق. عقيدة السنة يا إخوان، أقسم بالله العلي العظيم، ما عندكم من جاد إلا بعقيدة السلف، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم السبل، فعلى رأس كل سبيل شيطان يدعو له، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، شياطين في جثمان إنس. بارك الله فيكم. أما من باب الدراسة والمعرفة والرد وبيان وكشف أخطاء فهذا لا بأس بذلك. إذن قلنا يثبتون صفة الإرادة. إذا كل صفة، انتبهوا، كل صفة فعلية لله عز وجل ينفونها، إيش يقول المراد بها؟ إرادة كذا. هذا إذا أثبتوها، وإلا إذا جئتهم مثلا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يقول لك لا، هذا حديث أحد، ما نأخذ العقيدة من حديث الأحد أبدا. يجيء ربنا وجاء ربك والملك صفا، يقول لك لا، مش هو الذي يجيء، وإنما جاء أمره، جاء أمره. هذا وقع فيه كبار المفسرين، يعني كالإمام القرطبي وصاحب الجلالين، ويعني كبار المفسرين، أنا ما نتكلم عن، ومع ذلك وافقوا الأشاعرة في مواطن كثيرة. المسألة الخامسة، قال لا كأحد من الوراء. لا كأحد من الوراء، إذن طيب ماذا تفهم لا كأحد من الوراء؟ تفهم بأن الله يغضب؟ لا، لا كغضب الإنسان، أي نعم. ويرضى؟ لا كرضى الإنسان. لا كأحد من الوراء، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتأملوا في الآية، ليس كمثله شيء، ثم ذكر إيش؟ وهو السميع البصير. ذكر صفتين نجزم يقينا قد لا مخلوق حي تجد عنده هاتين الصفتين، السمع والبصر، المخلوقات الحية، ومع ذلك أثبتها لنفسه وهو السميع البصير، يعني سميع لا كسمع الخلق، بصير ليس كمثله شيء. فكذلك ليش ما تقول يغضب ليس كمثله شيء، يرضى ليس كمثله شيء، ينزل ربنا ليس كمثله شيء، له وجه، نعم له وجه، لكن ليس كوجه المخلوق، له يد ليس كيد المخلوق، له عينان سبحانه وتعالى ليست كعيني المخلوق، وهكذا في جميع الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وطبق هذه القاعدة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، جاء بقاعدتين عظيمتين في الرد، في التدمورية، في الرد على أهل البدع، يعني باعتبارين، من ينفي جميع الصفات يقول لهم شيخ الإسلام ابن تيمية الكلام في الصفات كالكلام في الذات. طيب أنت تقول بأن الله تعالى غير متصف بهذه الصفة، واضح؟ تقول بأن الله عز وجل مثلا ليس له وجه، أو ليس له سمع، أو ليس له بصر، لماذا؟ يقولك لأن المخلوق له سمع، ولو أثبتنا للمخلوق لله سمع فهو يشبه المخلوقات، ومن شبه الله بالمخلوق فقد كفر. طيب الله عز وجل له ذات؟ يقول لك نعم. المخلوق له ذات؟ يقول لك نعم. طيب هل ذات الله كذات المخلوق؟ يقول لك لا. وليش ما تقول سمع الله ليس كسمع المخلوق؟ الكلام في الصفات كالكلام في الذات، كما أنك تثبت ذاتا له سبحانه وتعالى منزع عن كل عيب ونقص، وله العظمة والكبرياء والجبروت، وللمخلوق ذات، فتقول ذات الله ليس كذات المخلوق، كذلك قل سمع الله ليس كسمع المخلوق، وهكذا في جميع الصفات. والرد الثاني هي الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. طيب نحن نأتي للأشاعرة، كم تثبتون؟ يقول لك 7 صفات. تثبت السمع؟ يقول لك نعم. طيب المخلوق له سمع، ليش؟ فلما تقول له الله ينزل أو تقول له وجه يقول لك لا، ليش؟ يقول لك لأن لو أثبتنا لله الوجه والمخلوق له وجه فقد شبهناه بالمخلوق، وحتى المخلوق له سمع والله له سمع، ليش هنا ما شبهته بالمخلوق؟ يقول لك لا، تعرف ايش يقول؟ لأن هنا السمع أثبته العقل والوجه ما أثبته العقل. تفضل. إذن هنا تأتي مسألة تحكيم العقل في الأمور الغيبية، وهذا باطل. ولهذا عندهم من مصادر التشريع إثبات مصادر التشريع القرآن والسنة والعقل، وهذا كلام باطل. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مبحث جديد، وهو من المباحث المهمة، وربما هذا المبحث في وقته المناسب، لأن سبحان الله جئنا معه في الوقت المناسب. قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. طيب ليش قلت أنا في الوقت المناسب؟ ها؟ الشعر الروافض جاء في الوقت المناسب، لأن قد يغتر الشباب بما يحدث الآن من إيران والحوثيين وحزب اللات، ومن ضرب يعني بعض الأماكن في عند اليهود، ولا نقول إسرائيل وإنما هم اليهود، أما إسرائيل فهو نبي من أنبياء الله جل وعلا يعقوب عليه السلام. فجاء هذا السياق إن شاء الله تعالى مناسب، أننا نحب أصحاب رسول الله ولا نفرط في حب أحد منهم. هي القضية يا إخوان بارك الله فيكم، أنت لما تنظر إلى الأحداث وتحاول أن تنظر إليها من الجانب العاطفي، كن على يقين بأنك ستنساق وراء الموجة وستتأثر فيك الموجة مهما كنت، إذا كنت تنظر إليها من الجانب العاطفي وما يحدث، وخاصة إذا كنت تفضل إذا كنت ممن يركز على الإعلام معين، معروف إعلام معين هو الذي يسلط الضوء على هذه الأحداث ويحاول أن يوجه العقول وفق منظور معين، فتجد أنه ينساق وراء ما يروج في ذلك المصدر دون أن ينظر إلى الجوانب الأخرى. ولهذا خرجت علينا بعض التصريحات من بعض الحركات هداهم الله عز وجل عندنا هنا، بأن فلان حسن نصر اللات بأنه شهيد، هذا تم بثه سواء في تقارير رسمية من بعض الجماعات وحتى في بعض الإذاعات دون أن أذكر اسمها، ترى استشهاد فلان. فإذا الجانب العقدي غيب، الجانب العقدي غيب، والنظرة الصحيحة للأحداث تم تغييبها، جاءت نظرة أخرى. ولهذا كثير من أهل السنة الآن والله أنا أقول لكم صراحة انساقوا وراء هذه الموجة، وترى عندهم تعاطف، عندهم تعاطف رهيب جدا، يعني حتى أحيانا تذكره وتقول له يا شيخ انتبه، فهؤلاء يكفرون الصحابة ويسبون أمنا عائشة رضي الله عنها ويقولون بتحريف القرآن وكذا وكذا، وانظر ماذا فعلوا بإخواننا في سوريا وماذا فعلوا بالعراق وماذا فعلوا في اليمن. يا أخي ليش تنسى التاريخ؟ ليش تنسى التاريخ؟ أنا ما أتكلم عن التاريخ في زمن الخلافة العباسية وكيف أسقطها ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي وماذا فعلوا في بغداد، أنا أتكلم البارحة. يا سبحان الله كيف الناس ينسون بسرعة، والله نستغرب من هؤلاء الناس. البارحة البارحة ماذا فعلوا في إخواننا في سوريا؟ هذا حسن نصر اللات، هذا عدو الله، ماذا فعل في إخواننا في سوريا؟ وكأنه لم يقع شيء. ليش؟ العاطفة، التغطية الإعلامية وما نعرف إيش، ثم العاطفة نسي ما وقع. وكنت ذكرت لأحد إخواننا والشيء بالشيء يذكر، ركزوا معي بارك الله فيكم. الآن نحن في المغرب، من احتلنا نحن في المغرب؟ لا مش من أهل البدع، من الكفار، فرنسا وإسبانيا. طيب أنا أسألكم بالله، كيف ينظر الآن الشعب المغربي إلى المحتل فرنسا وإسبانيا؟ كيف ينظر إليها؟ قدوة، تقدم، مودة. رأيت الإسلام بلا مسلم. نعم. الآن ينظرون إلى فرنسا دولة ديمقراطية وما شاء الله وتقدم، وفي إسبانيا، إسبانيا ماذا فعلوا في أجدادنا؟ يا أخي لماذا ننسى؟ ماذا فعلوا في أجدادنا؟ ماذا فعلوا في أجدادنا وأبائنا وأمهاتنا من القتل والاغتصاب والتشريد؟ كيف الآن نمجدهم؟ سبحان الله، أنا والله أستغرب كيف نطبل لهم الآن وهم كانوا يقتلوننا واستغلوا خيراتنا وفعلوا بنا الأفاعيل يعني سبحان الله، هذه لا أستطيع أن أفهمها. ما الذي خدر العقول؟ ما الذي خدر العقول؟ أنا أأتي الآن وأقتحم بيتك وأقتل أباك وأمك وأشردك وأضيع حياتك ومستقبلك، ثم أخرج وأسلط عليك تلفاز على أنني كذا وحقوق كذا، وتنسى كل هذا وتصير تحبني وتتمنى أن تأتي إلي وانتهى وتقطع البحر وكذا، وعندهم ديمقراطية إسلام بنا مسلمين. نسيت ما فعلته في أبيك وأمك وجدك؟ أنتم معي إخوان لا مش معي؟ ها؟ وأنا نتكلم، والله غريب جدا، أنا أستغرب هذا. فنفس الحدث هنا، إخواننا السنة في العراق شتتهم الروافض، إخواننا في سوريا، إخواننا في اليمن، الآن الدائرة قادمة إلى بعض الدول، والآن يتربصون ببحرين والكويت والسعودية الشرقية، والقافلة لبنان تقريبا في خبر كان، والتوسع الصفوي بدأ يظهر بشكل بارز، ويأتي الشباب الأغمار حسن نصر الله شهيد. سطوة في العراق، والله نشكو إلى الله الغربة. السنة في العراق يعني لا إله إلا الله، والله غربة، يضطهدون ويقتلون. حتى أحد زار طهران، طهران زار طهران، قال تفتو طهران بأكملها، مدينة كبيرة جدا عاصمة إيران، ولا مسجد واحد، ولا مسجد واحد للسنة في طهران كلها، ولا مسجد واحد للسنة. ويقول لك التقارب، خرج علينا عفوا خرج علينا القرضاوي في أول أمر قال التقارب بين السنة والشيعة وأنه كذا، في الآخر إيش قال؟ رأيتم وقفتم على المقطع، تبرأ، قال خدعت، وكان علماء الحجاز أعلم مني بحالهم، خدعت في التقارب. هم ماذا كانوا يفعلون بالقرضاوي؟ كانوا يجعلونه مطية للوصول أهل السنة، كما يفعلون الآن تماما. الأحداث الآن الجارية مطية للوصول أهل السنة، فإذا تعاطف معهم أهل السنة فتح المجال. والشيعة إذا دخلوا بلد، نسأل الله تعالى أن يطهر منهم بلدنا وجميع بلاد المسلمين، والله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذما. والله المغرب الحمد لله وقفته الآن يعني وإن كانت سياسية لكن في صالحنا، ونتمنى أن تكون عقدية مش سياسية فقط، وقفة عقدية، الحظر على التشيع، لأن هي قنبلة تابعة لإيران مؤقتة موقوتة تنفجر في أي وقت. والله سيسوموننا سوء العذاب إذا تمكنوا. وأخبار لبنان ليست ببعيدة. نعم شيخ، في طهران شوف سبحان الله، لا حول ولا قوة، المكان الوحيد الذي تقام فيه الجمعة السفارة السعودية في طهران. قال لك التعايش التقارب، اليهود، لأن واضح، وحتى في البرلمان يهود ومسيح دجل، من يتبعه؟ يهود أصفهان، يعني سيخرجون اليهود من إيران، هم الأول من يتبع المسيح الدجال. أظن خرجت عن الموضوع، لكن أعذرني بارك الله فيكم، أعذرني لأن القضية شويش، أحيانا نضطر للكلام عن خارج الموضوع حتى نبين بعض الأمور، فالله المستعان. إذن المصنف هنا يريد تقرير منهج أهل السنة والجماعة. وإيش هذا المنهج؟ هو حب الصحابة رضي الله عنهم، وأن حب الصحابة لا إفراط ولا تفريط، لا نغلو فيهم كما فعلت الشيعة الروافض في علي رضي الله عنه، ما نصنهم الغلو، ولا أيضا نسبهم ونشتمهم ونحتقرهم وننفي عنهم العدالة، لا إفراط ولا تفريط. فنحن نحبهم، هذا الحب للصحابة تدينا، نحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم. هذا الدين يا إخوان، هذا الدين، لأن من نقل لنا هذا الدين هم الصحابة. فلما يأتي الرافضي فيسب أبا بكر وعمر ويلعن عائشة وحفصة رضوان الله عليهم أجمعين، ينبغي أن يكون لك موقف. هذا دين، أن تسب أبي وأمي أهون من أن تسب الصحابة. هذا دين، دين الله عز وجل به، لأننا لو قدحنا في الصحابة ديننا إيش؟ ديننا لا شيء. لو قدحنا في الصحابة وأسقطنا عدالتهم، إذن الذين نقلوا لنا هذا الدين هباء منثورا. وهذه مسألة خطيرة، وما وجدوا طعنا في الدين مثل هذا الطعن. لو ما استطاعوا أن يذهبوا للقرآن، لا أصلا تجرأ على القرآن، لكن هناك تقية. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطيع أن يتجرأ عليه، فذهبوا إلى الصحابة لأنهم نقلت هذا الدين. ولهذا المصنف ساق هذه المسألة باعتبار ماذا؟ باعتبار أن أهل البدع خالفوا أهل السنة في هذه المسألة. والمسائل المتعلقة بهذا الموضوع أتركها إن شاء الله تعالى الحصة القادمة حتى لا أطيل عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.